لذلك يحتاج الأمر إلى استعداد وإعداد وتجهيز. وما زال السؤال يتردد: كيف حالكم مع الله؟ هتدخل رمضان بالشكل ده؟ ستدخل رمضان بهذه الكيفية التي أنت عليها؟ إننا نحتاج إلى إعداد. مضى وقت الإعداد ودخل رمضان، فبقي عليك الآن أن تصلح السفينة، لا تزر ثقبا، لا تهمل عيبا، لا تبقي خطأ، لا تنسى مما تحتاجه شيئا، وأخيرا خفف الحمل فإن العقبة كأود. قبل أن ندخل رمضان، وقد ندخله في هذه الليلة، نحتاج إلى إصلاح السفينة الحاملة التي ستبحر بها في رمضان. والسفينة هنا قلبك. قال رسول الله، واحنا رحنا فين؟ كانوا امبارح بيصلوا على النبي. كلما سمعت اسم النبي فصل عليه، هذا أمره، صل عليه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: رغم أنف من سمع اسمي ولم يصلي عليه، وقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. فكلما سمعت اسمه فصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: إنما يتعسر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، وإنما الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. الله ينظر إلى قلبك، الله يريد منك قلبك. فلذلك ليلة رمضان أقول لك: أصلح قلبك. والدافع، العلماء يقولون أن لكل عمل علة دافعة وعلة غائية. بمعنى، إذا أردت الليلة أن أقوم، فما العلة الدافعة التي تدفعني للقيام؟ ثم ما هي العلة الغائية، يعني ما هي الغاية من القيام وراء القيام؟ فلابد لكل عمل من علة دافعة تدفع إلى العمل، وعلة غائية يشخص إليها الإنسان يريد ثمرتها. فالعلة الدافعة اليوم لإصلاح قلبك أنك لن تستطيع أن تعمل بهذا القلب المشوش. اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. هذه هي العلة الدافعة. أنك إذا إنما الرجل بقلبه، بقلبه. فإن لم يكن لك قلب سليم فلن تستطيع أن تعمل، لن تستطيع. وإن عملت فتعمل رياء وسمعة، ستعمل شهوة وحظ نفس، ويضيع العمل، ولا ثمرة ولا نتيجة ولا أجر. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. هذه العلة الدافعة. العلة الغائية اللي هي نسميها الهدف من العمل، تحصيل الثمرة، الأجر من عند الله، من عند الله. إخوتي، صدق قول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها. تحترقون تحترقون، وقفت مع هذه اللفظة، وكأن الذي يعصي ربه يحرق نفسه، يحرق نفسه بالنار. وفيه أيضا الحديث إنما مثلي ومثلكم ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فصارت تلك الفراشات والهوام يتقحمن فيها وهو يدفعهن فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم واقف أما يقولك احذر من هنا إياك والفتن إياك والمعاصي إياك والفرق إياك والجهل إياك وإياك وأنت تغلب النبي وتدخل جهنم. أنقذ نفسك من النار ناداها يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. في البداية حدد هدفك، ماذا تريد في رمضان؟ حدد هدفك أن تعتق، أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، أن تدخل الجنة. حدد الهدف ثم ركز في الهدف. التركيز في الهدف أن توجد صيغته وصبغته دائما مع العمل. فالذي يريد أن يعتق من النار مع كل سجدة يقول يا رب أعتقني من النار. الذي يريد أن يعتق من النار لا ينسى عند الإفطار يقول يا رب أعتقني من النار. شغله الشاغل وهمه الأول أن تعتق رقبته من النار. أنتوا عارفين الأول يعني إيه يعتق من النار؟ يعني إيه يعتق من النار؟ حين يكون إنسان عنده عبد اشتراه من حر ماله من ذهب أو ورق ثم قال له أنت حر لوجه الله كده عمل إيه؟ أعتقه. إيه قضية بقى يعتق من النار؟ وأنت عبد عند النار؟ تجدها في قول الله سبحانه قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. قول معي ما تخافش أنا عارف أن أنت مش حافظ. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. أنا قلت القرآن ما بيتخدش بالكبشة بالكوم، لا كلمة كلمة. هي مولاكم. تخيل بقى، تصور معي أخي وأنا أحبكم في الله، تصور معي بس أن المؤمنين يقول الله عز وجل لطائفة المؤمنين بل الله مولاكم ولهؤلاء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. تخيل من كان مولاه النار. فلذلك مثل هذا يعتقه الله من النار. لكننا نريد أن نتوقف مع من النار مولاه ولكنكم فتنتم أنفسكم. ما تفتنش نفسك يا ابني، أنت عارف أن أنت ضعيف أمام النساء، ما تفتنش نفسك. أنت عارف أنك ضعيف أمام المال، ما تفتنش نفسك. ترى نفسك ضعيف أمام المناصب والمظاهر وحب الشهرة وحب التصدر، ها؟ ما تفتنش نفسك. مش الكلام اللي قلناه أمس في قضية الزهد، الزهد في اللباس، أن الإنسان يعني يستطيع أن يلبس من زينة الدنيا ما شاء وليس حراما، أن تشتري ثوبا بألف دينار. أنت حر، طالما من حلال البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، ما يبقاش إسراف ولا عجب، والبس اللي أنت عايزه كل ما شئت. طاء أمامك مائدة بألف دينار وكل ما شئت، إذا لم يكن هناك إسراف ولا مخيلة ولا عجب مش حرام. لكن إذا كان إنسان يستطيع أن يلبس هذا أو يأكل هذا ثم ترك بعضه لله، ليه؟ نحن نقول الإنسان اللي يخشى على نفسه العجب، النفس نفسها مخلوقة فيها كبر، فلا تساعد نفسك على الكبر، لا تشجع وتزيد الكبر في نفسك، وإنما اخضع وزل وانكسر لله لكي يقيك الله شر نفسك. اللهم قنا شرور أنفسنا، كان من دعاء النبي كلما خطب خطبة صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكما علم حسين أبو عمران حين أسلم قال علمني دعاء أدعو به، قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وكل صباح ومساء تقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فلذلك نقول أن الإنسان ينبغي ألا يفتن نفسه، ومن ذلك ينبغي أن يعرف نقاط ضعفه فيتفاداها. لذلك قلنا هنا إذا ركبت في السفينة اللي هي قلبك لا تذر ثقبا، لا تهمل عيبا، لا تبقي خطأ. الإنسان الصالح لا يرى عيبا فيتركه. يقولون في معاصي القلوب اللهم تب علينا من المعاصي كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها أولها وخطأ وآخرها. من معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. علمك بإن في قلبك في حتة مش نظيفة، شهوة، خطيئة، ألا تعتقد أن حبك ما يكرهه الله سوء؟ صح ولا لا؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. في قلبك قد تحب شيئا مما حرمه الله، تحبه أن يكون في قلبك معصية معينة من معاصي القلوب. إحنا لو قعدنا نعد معاصي القلوب يبقى لحد آخر رمضان إن شاء الله. ها، من معاصي القلوب احتقار النعم، أن تحتقر نعمة الله عليك. كنا لسه نتكلم أمس في موضوع النعم، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. في موضوع النعم نذكر إن سيدنا زكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد وقال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، سيحبس صوته أو لسانه إذا حملت زوجته أنه لن يستطيع الكلام. كان يدعو كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في الزمن والمكان، هنالك للزمن والمكان، هنالك في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو في المحراب، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى. كل الكلام ده حصل فين؟ في المحراب. كل الكلام ده حصل فين؟ في المحراب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، لا نفسه ما بيتكلمش. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماشي، ده سين بيني وبين الإخوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها، إن هو كان بيدعو في المحراب، علامة إن زوجته حملت إنه يكف عن الكلام. خرج من المحراب لقى نفسه ما بيتكلمش، لقى حامل. إذن كانت حامل وهو يدعو، وهو بيدعو كانت حامل. فكثيرا ما تطلب وما تطلبه عندك موجود عندك من النعم، بس انت اللي مش شايف. اللهم ارزقنا رؤية نعمك علينا، وارزقنا شكر نعمك علينا. قد يكون ما تطلبه وما تدعو به عندك موجود، بس انت مش شايفه، مش مهتم بنعمة ربنا عليك. لذلك قال الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا نعم الله. فالشاهد أنك ينبغي أن تتعرف على نعم الله عليك لتؤدي شكرها. لا تذر ثقبا، لا تهمل عيبا، لا تبقي خطأ. العاقل يتفحص قلبه، شوف فيه في قلبك معصية. وكان سبب كلامنا كده أن من معاصي القلوب احتقار النعم، من معاصي القلوب استبطاء القطيعة. يعني إيه؟ يقول العلماء أن التوبة من تأخير التوبة فرض واجب. عصيت فتب، إذا أخرت التوبة من معصية هذه معصية أخرى، لأن الله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تحتاج أن تجدد التوبة. تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. ابدأ توب، تفقد حال قلبك. وصدق سفيان، ليت أحدنا يهتم بقلبه كما يهتم بنعله، كما تراعي نعالك راعي قلبك، كما تراعي ثيابك. قبل ما تخرج دايما تقف قدام المراية كده تزبط، هلا نظرت مرة إلى قلبك؟ اللهم طهر قلوبنا يا رب، طهر قلبك. لا تزر ثقبا خللا، لا تهمل عيبا. واحد فيك عيوب يا ابني ولا مفيكش عيوب خالص نهائي؟ مرة. ومن لا يخلو من عيب. طب تعرف عيوبك ايه؟ عمرك جربت مرة ان تمسك ورقة وقلما وتكتب عيوبك، ثم تكتب خطة لإصلاح العيوب، ثم تكتب برنامج لتنفيذ هذه الخطة؟ ده مطلب شرعي يا جماعة، مطلب شرعي ان نصلح انفسنا. وكثيرا ما يرد علينا، يعني هم الصحابة عملوا كده، مش انت بتقول بفهم السلف الصحابة جابوا ورقة وقلم وكتبوا؟ الصحابة كانوا يصلحون أولا بأول، سبحان الله العظيم، وكان فيهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، كانت عينه عليهم. النهاردة انت مين بيربيك؟ مين قاعد يتابعك على معاصيك؟ مين قاعد يصلح لك أخطائك ويدلك على الصواب؟ مفيش. فلذلك يعني سيدنا أبو ذر لما غلط الغلطة وقال لبلال يا ابن السوداء، الرسول قال له إنك امرؤ فيك جاهلية ظهرت فيك حتة اهي، فطهرها، راح وضع خده على الأرض ليطأ بلال. رؤية أبو ذر بعد ذلك وهو يلبس ثوبا وخادمه غلامه يلبس ثوبا مثل ثوبه، يبقى تصلحت الغلطة ولا لا؟ وهكذا كل العيوب كانت تصلح أولا بأول في كل الصحابة، لأن الرسول صلى عليه ربنا قال له وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث التربية. النهاردة يفتقد المربي الذي يتابع إيمانياتك ويتابع أعمالك. لو تقدر تصلح من غير ما تكتب صلح، يعني احنا الكتابة مش هدف وإنما وسيلة للإصلاح. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. تقدر تقول لي ايه عيوبك؟ اقول لك بعض العيوب العامة السريعة. واحد، انك تفتر بسرعة. خليها عيوب انا دي. انك تفتر بسرعة، تنشغل بالناس، متردد، تتأثر بكلام الناس، لا تكمل عملا، تعطلك الهموم الدنيوية، تنسى النية، تطاردك المعاصي، تتأثر سريعا، تحب الاختلاط بالناس، لا تعود بسرعة، تغلبك الشهوات. يا ترى فيك حاجة باللي احنا قلناه ده؟ ولا واحد. هذه عيوب عامة في معظم الناس. اللهم أصلح عيوبنا واغفر ذنوبنا. هذه العيوب مثال فقط لما هو مشهور مما عمت به البلوى. بقي بعد أن عرفنا عيوبنا أن نقول كيف نصلح هذه العيوب. نفترض ان العيوب دي فيا وأدها 10 مرات كمان، كيف أصلح هذه العيوب؟ أولا أن تعزم. إخوتي، من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. من شروط التوبة شروط 6، منها الإقلاع عن الذنب. ودايما قلنا لما نقول الإقلاع، كلمة الإقلاع بتفكرك بإيه؟ بإقلاع الطائرة. إن الطائرة لما تقلع، هو وقت الإقلاع كام؟ خلي بالك عشان ما تنساش تاني. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الإقلاع أن تقلع الطائرة. تقلع يعني ترتفع، فمعنى الإقلاع عن الذنب إن أنت تسمو وترتفع من أرضيتك وطينيتك، تسمو وترتفع بالأنفة من فعل الذنب. الإقلاع عن الذنب. كثيرا من الناس نقول له بطل تدخين، يقول لك ادعيلي ربنا يتوب علي. بطل ويبقى ربنا تاب عليك. رجل مقيم على امرأة يزني بها ثم يقول يا رب تب علي، يقول الله أقلع عنها وأنا أتوب عليك. أعفي لحيتك وبطل حلق اللحية، يقول لك ادعيلي بس ربنا يتوب علي. طيب اعفيها وربنا يتوب عليك، أقلع وأنا أتوب عليك. تذكرها دائما، الإقلاع عن الذنب. اثنين، الندم على ما فات. لما قلنا العيوب دي ينبغي أن تعتقد أن دي عيوب يجب أن تعالج، مش لا تسوي لك نفسك يعني أنا أحسن من غيري. أحسن من غيرك أحسن من مين؟ أنت بتقيس نفسك على الفجار والفساق؟ أحسن من غيرك أحسن من مين؟ أحسن من الصحابة؟ هذا هو المقياس الذي تقيس عليه. فلذلك اعتقادك أن هذه العيوب يجب أن تصلح، أن تصحح، هذا الاعتقاد يتبعه عمل. أما إذا اعتقدت أنها عيوب محتملة وهي مما يعم به البال وكل الناس كده، خلاص ستسير ولن تصلح، فلابد أن تندم على أن هذه فيك. ثلاثة، العزم، هي دي المقصود فيها في الإصلاح. نقول له كف عن النظر إلى النساء، يقولها حاول. اللي بيقولها حاول لن يكف، أما اللي عايز يكف يقول إيه؟ قررت بطل، قررت العزم على عدم العودة. اللي يقول أنا هبطل لكن أنا عارف نفسي هرجع تاني، تبقى مش توبة، هذه علة من علة للتوبة. مثل هذا لا تقبل توبته. شرط قبول التوبة العزم على عدم العودة. ولذلك في دخول رمضان بعض الناس بيبطل معاصي مؤقتا بمناسبة رمضان وهو عازم على العودة. نتقابل اثنين شوال إن شاء الله. مثل هذا لا تقبل توبته. ومثل هذا خلل في توبته ان تيجي تقول له توب بقى يقول لك ما اقدرش اتوب لان انا عارف ان انا هرجع لها تاني، يعني انا هضحك على ربنا. لا، لكن اقول لك اعزم والله يعينك، اعزم والله يثبتك، اعزم والله يرفعك ان صدقت. اصدق الله يصدقك، اصدق الله تجده تجاهك. ابدا فعلا وتوب من معاصيك صغيرها وكبيرها، واعزم عزما أكيدا العزم على إصلاح هذه. ما تقولش لا أصلي ما أقدرش أبطلها. تقدر، استعن بالله، وإذا كان معك الله فستقدر. الآن مما تحتاج إلى إصلاحه في قلبك أيضا، لا تترك مما تحتاجه شيئا. إخوتي بفضل الله، الحمد لله، نسأل الله جل جلاله أن يمكن لدينه في الأرض. ومن رحمة الله أنكم هنا في الكويت، بفضل الله المشايخ متوافرون والإخوة والدعاء والإعانة على الطاعة، بفضل الله يعني ما يعني ليس للأحد على الله حجة. فلذلك أمامك فرصة اليوم إنك أنت تلتقي بشيخ، لا تتردد، تلتقي بشيخ وتقعد تبثه همومك وتشكو له مرضك وتعمل بنصيحته ويتابعك على ما أنت فيه. لا تتردد في هذا، لا تتأخر، لا تترك، ابدأ فعلا، شوف ايه عيبك، ايه مشكلتك، وتكلم بها واعمل بالنصيحة، فإن هذا مما يأخذ بيدك. أيضا مما ينبغي لإصلاح السفينة الإسراع. قال سبحانه وتعالى عن سيدنا زكريا أيضا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة، كما نرى الأيام تمر، بل أستطيع أقول الأيام تفر. هذا رمضان، كنا نقول باقي على رمضان 6 أشهر، رجب قرب، جريت الأيام، أسرعت الأيام. يا سبحان الله العظيم، انت مش حاسس ان رمضان اللي فات كان قريب؟ هذه من علامات الساعة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ومن علاماتها أن يتقارب الزمان، فيكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. اليوم كاحتراق السعفة، عارف لما تجيب الشاية من سعف النخيل وتولع فيه تشيط مرة واحدة، أو اليوم بيعدي كده خلص اليوم والأسبوع والشهر والسنة، وكله يقربك من القبر. الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الإسراع، من انتظر حتى تواتيه نفسه على العمل عفوا فسوف يطول انتظاره، فيجب أن نكره أنفسنا على الخير قسرا. وخير الأعمال ما خولف فيه الهوى، ما خالف هوى النفوس. لذلك سارع في العمل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. الدعاء بالرغبة والرهبة. وكانوا لنا خاشعين، والانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن تنكسر وتذل وتظهر الفقر والاحتياج عند الدعاء رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. إننا نحتاج إلى كل حسنة ينعم الله بها علينا. اللهم إنا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا. هي دي، أن يظهر منك، أن يبدو منك هذا المعنى، أنك فقير، ضعيف، مسكين، راغب، راهب، خاشع. اطلب وتقرب وتودد إلى ربك سبحانه وتعالى، والله يحب الملحين في الدعاء. إخوتي، إن كثيرا من ممن يشكون ضعف الإيمان أو قسوة القلب أو ذنبا من الذنوب، إن كثيرا من الذين يشكون مثل هذا أكثرهم يبحث عن أحد، وكما وصينا ونصحنا، يجلس معه والله إليك أقرب، بابه مفتوح لا يرد سائلا. قل يا رب. تقرب من ربك وتودد إليه وتوسل إليه واستعن به واشكو له. اشكي ربنا، اجلس وبثه شكواك. سبحان الله العظيم، انظر في أول سورة مريم كيف بث زكريا عليه السلام شكواه. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يعني حكى القصة كلها. هو لما يقول واشتعل الرأس شيبا، هو مش ربنا شايف؟ وكانت امرأتي عاقرا، الله يعلم، وإني خفت الموالي، مش الله كفيل؟ نعم، لكن الله يحب أن يظهر عبده له فقره. اشكي، احكي، قل يا رب فاتت سنة وأنت تعلم السنة فاتت علي إزاي، معاصي وذنوب وغفلة، وها هو رمضان أقبل، يا رب هل سأحرم الخير في رمضان أيضا؟ يا رب عافيتك هي أوسع لي، يا رب أنت تعلم أنني ضعيف بطيء عند الطاعات، فقو في رضاك ضعفي وأصلح همتي. يا رب إنك ترى أنني مسارع إلى المعاصي، ضعيف أمام الشهوات، فاللهم أصلح نيتي، اللهم اصرف عني، اللهم عافني من الفتن، اللهم جنبني الفتن، اللهم خذ بيدي إلى الطاعات. يا رب إن تركتني ضعت، يا رب إن أهملتني تهت، يا رب إن أبعدتني خسرت، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وبت الليلة وأنت تشكو ضعفك وتطلب رحمتك، ومن أدام دق الباب فتح له، سيفتح لك إذا أدمت الطرق. إخوتي أنا أحبكم في الله، خفف الحمل فإن العقبة كأود. إن الذي يتأمل الموت وما بعده لو أن الإنسان تأمل الموت وما بعده لما استطاع أن يأكل طعاما على شهوة ولا نام مرة على شهوة. تأمل أنك الآن تجلس بيننا، عندك المال وعندك الزوجة وعندك الأولاد وعندك البيت وعندك السيارة وعندك وعندك وعندك من أصحابك وأهلك وأصدقائك، تعيش هذه الحياة بضجيجها فجأة سلبت روحك فمت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. غسلوك وكفنوك وحملوك فدفنوك أين؟ ها تدفن فين؟ قبر كلنا يعلمه، ثلاثة أزرع وشبر في زراع وشبر، حيث لا ولد ولا أهل ولا مال ولا ضوء ولا شيء إلا عملك. ماذا أعددت لهذه الليلة أول ليلة في قبرك؟ وضعوك في القبر، لو أنت قلت لزوجتك يا زوجتي أنا ضيعت عمري عشانك، ابقي باتي معايا أول ليلة في القبر، تبات؟ قول لابنك يا ابني أنا بحبك وكنت أوثرك على نفسي، ابقى بات معايا أول ليلة في القبر، يبات معاك ابنك؟ الكل سيضعك ويغلق عليك ويتركك وليس معك إلا عملك. ماذا عملت ليكون معك؟ عمرك 25 30، من يوم ما بلغت أدي 20 سنة 15 سنة، لو جينا نصنع من 15 سنة دول من أعمالهم الصالحة والسيئة، الصالحة بيضة والسيئة سودة، نعمل تمثال يطلع أبيض ولا أسود؟ هذا جليسك. إذا كان العمل صالحا دخل عليه رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الرائحة، من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. وإذا كان عمله سيئا وجد دخل عليه رجل أسود الوجه أسود الثياب منتن الريح، قال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير، يقول أنا عملك السيء عملك الأسود معك إلى يوم القيامة. قد تحتمل إنسانا ساءت رائحته ساعة، فما بالك بمن معك إلى يوم القيامة؟ العقبة كأود، خفف الحمل. إذا انتقلنا من القبر إلى الحشر، فعند الحشر تخرج من قبرك فتجد على شفير القبر أعمالك، وسائق وشهيد. تخرج فيقول لك الملكان: احمل، شيل. ماذا أحمل؟ ذنوبك. كيف أحمل؟ قال سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، هتشيل ذنوبك على ظهرك، فك كتفك بنفسك، خفف الحمل، شيل وحمل. ولا سبيل إلى تخفيف الحمل إلا بأمرين: التوبة والاستغفار. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة تقبلها منا. نستغفر الله العظيم. إخوتي، لعل هذه ليلة التوبة، نستقبل رمضان بتوبة واستغفار. أترككم لذلك، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.